حياتي وركبتي وذراعي، وانت اللي تحس بريحتي ووجاعي، وانت اللي تتوي القلب له ضميدة. نوصيك ديما اكون فكرك واعي، ما يزال بحكش الدهر وتشق لباب. امتك هي ترجع من غيبتك طالت عليها الفرجة، كندر تكت بقلبها من حرجة. نطلب الله الصبر ومكاتبة، تقطع مسافة نومها بالدرجة، على طير ما لمش طيور جلبة. عذانا بو حنيرة رواح وين الزينة. نغني على إذاعة نفزاوة، بنا وصفاوة أحلى من برج البقلاوة. نغني على راديون بلادي، ورأس راس أولادي، وراسي اللي يسمع من غادي. سمعوها يا أحلى ميعادي، كي تعديلي سبر جدادي. سمعوها كبادي، كي تعديلي سبر جدادي. نجومة الضاوة، المريض بالطبيب يداوى. نغني على إذاعة نفزاوة، نغني على إذاعة قبلي. البعيد يولي ويد البركة عليها تجلي. يا نسمة هلي من رحمات الحد بشلي، فطناصة طلي نهديلك سلامي بحفاوة. شيكو متعلي هز الواوا حط الواوا. نغني على إذاعة نفزاوة، نغني على إذاعة مشهورة، وصل المعمورة طرة طنبار والمنصورة. لا حد مسرورة تنبيب جاية في الدورة، كي نعمل صورة تلمين فوحات عطورة. الفج بنورة خلى الناس الكل تتلاوى، وعلي كركورة ديما شعرة شعر بداوة. ساكن جنعورة عنوان الصومالي حلاوة. نغني على راديو نفزاوة، بنا وصفاوة أحلى من برج البقلاوة. نفزاوة الأكثر قربا. كيف شبحت خيالك لو وسع على بالك. الأخبار الجهوية والوطنية، نداءات تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على نفزاوة FM. لمزيد التفاصيل كلمونا على 75 490 950، ولا زورونا على الموقع www.radionfzawa.net. 99.9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مستمعين فزاوة FM مرحبا بكم في نشرة الأخبار. على الصعيد الجهوي تمكنت دورية تابعة لفرقة الحدود البرية بمنطقة الحرس الوطني بدوزة مؤخرا من حجز 4 سيارات كان عدد من الأشخاص بصدد تهريبها إلى الجزائر. وأوضح مصدر أمني مسؤول بقبلي أن دورية تابعة لفرقة حدود البرية بدوزة تمكنت وعلى مقربة من الشريط الحدودي التونسي الجزائري من حجز 4 سيارات غير مدرجة بأسطول الوكالة الفنية للنقل البري بصدد تهريب للقطر الجزائري. مضيفا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تم تأمين هذه السيارات لدى فرقة الديوانة التونسية بقبلي اللي ستتولى اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها. توجهت مواطنة من سوق لحد بنداء أمس الجمعة 22 جويلية 2022 عبر إذاعة نمزاوة FM بخصوص نقص بعض المواد الاستهلاكية كزيت النباتي ومادة السكر والسميد. نقص سميد بالكيلو يعطوا فينا كيلو سميد المسكت جباك وما فمش يعني يكن 10 كيلو وخمسة كيلو هاي ما فمش. حبيت يعني نقول لكم والزيت حتى هو ما فمش في السوق لحد كل ما سميد والزيت والسكر يمشي ما نلقوش في هنيه الحواني تاني. وفي هذا الإطار اتصلنا بالمدير الجهوي للتجارة بقبلي حمادي أزغل. بالنسبة لمادة السكر بالنسبة لولاية قبلي في خلال شهر جويلية ما فيهش حتى نقص. ديوان التونسي للتجارة لديه الكمية الكافية ويلبي جميع طلبات تجار الجملة في كافة المعتمديات. ربما ثم بعض تجار الجملة معناها ما هوش حادين يزودوا كمية كافية نظرا لظروف مادية لأنه بنعرف ديوان التونسي للتجارة يقبل فقط لشيك سيرتيفي. إنما أي طلب وجه به تجار الجملة إلا وتم تلبيته. نأكد كذلك على أنه الكميات اللي تزودت بها ولاية قبلي إلى حد يوم أمس 22 جويلية توصلت للمية طن باستهلاك الشهر نتاع ولاية قبلي 130 طن ولذلك احنا من هنا من نهاية جويلية باش يكون في معدل الاستهلاك العالي. ثم إقبال مفرط من بعض المستهلكين وهذا ربما زاد يسبب في إشكال في هذا النقص. احنا نطمن المواطنين راهو الديوان عنده كميات كبيرة تكفينا أشهر القدام ما فماش موجب حتى باش الناس تتخبي شكارة السكر في الدار. هلا كل حد ياخو بكي ما يكفيه ونأكدوا لهم ونطمنهم أن السكر متوفر. بالنسبة لمادة السميد يتجنبوا بعض تجار الجملة خاصة الأحجام الكبيرة 10 كيلو 20 كيلو جرام أنهم يجيبوها في الصيف لأنها في ساعة تفسد. السميد ما في حتى إشكالية على المستوى الوطني من ديوان الحبوب للمطاحن والتجار الجملة. وإذا ثم تاجر تفصيل مقاش طلبيته باش تتلبى يتصل بالإدارة وشوفوا لتاجر جملة يجيب له السلعة نتاعو. وإذا كان تاجر جملة عنده إشكالية يتصل بالإدارة ونكلموا له معمل ويجيب له السميد. السميد على المستوى الوطني متفكر وستوكي ما يمكنش تخزينه خاصة في ولاية الجنوب لأنه مع 9 درجة الحرارة يست. مادة الزيت النبات في المرحلة هذه ما زالت على مستوى ديوان الزيت. وقت يخرج من ديوان الزيت يمشي لتجار المعامل وتجار الجملة هكا الوقت احنا كإدارة نتبع المسالك نتاعنا ونزود ونحرص على تزويد تجار الجملة بولاية قبلي بهذه المادة. في الوقت الحالي الموضوع عند ديوان الزيت مش عند وزارة التجارة. أكدت المديرة الجهوية لشؤون الدينية عايدة الأغا اليوم السبت 23 جويلية 2022 لميكرونيزا وآثام أن ظروف الإقامة لحجيج ولاية قبلي جيدة واللي يبلغ عددهم 65 حاجة واللي يرافقهم مرشدين وزوز مرافقين وبش يكون تاريخ وصولهم نهار 26 جويلية 2:30 صباحا. حبيت نعطيكم بعض المعطيات على حجيجنا الميامين الوفد اللي فيه ولاية قبلي وتوزر وقفصة. عدد حجيجنا اللي ولايتنا هم 65 حاج رفقوهم 3 مرشدين وزوز مرافقين. حسب متابعتنا ومواكبتنا للصفحات واتصالنا المباشر بالمرشدين يخبرونا بكل خير على أهالينا. الحمد لله هم في صحة جيدة الناس الكل ما فقدنا حتى حد سواء ضياع أو وفاة باعتبار اللي الوفد السنين الحمد لله ما هوش متهرب. كانت إقامتهم في مكة النزول الممتازة وهم الآن يقيموا في بالمدينة المنورة يرفقهم المرشدين في في العديد من المزارات منها المسجد النبوي. هم حاليا في اليوم معناتها اتصلت بزميلي يقول لي اللي تم مرافقتهم الى الروضه الشريفه، نتمنى انهم يرجعوا سالمين لاهاليهم، وكما قلت احنا في مواكبه مستمره معاهم. المغادره باش تكون نهار 25 جويلية 2028 يعني ثامنة ليلا بتوقيت مكة المكرمة. الوصول إن شاء الله يكون يوم الثلاثاء 26 جويلية على الساعة 2:30 صباحا بمطار تزر الدولي. على الصعيد الوطني والتونسيين المقيمين بالخارج بأصواتهم في استفتاء على مشروع الدستور الجديد بداية من يوم السبت 23 جويلية 2022 ولمدة 3 أيام، وسيكون التصويت في مراكز ومكاتب الاقتراع بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم. أكدت وزارة الصحة أكد وزير الصحة علي المرابط إثر اجتماع دوري لمتابعة الوضع الوبائي لجائحة كوفيد 19 على صعيدي الوطني والعالمي أهمية إحكام تطبيق الإجراءات الصحية، كما شدد المرابط على ضرورة تكثيف عملية تقصي فيروس كورونا في مختلف المعابر الحدودية والالتزام بالبروتوكولات الصحية للحد من انتشار العدوى ومتابعة نشاط مراكز التلقيح واستشراف تطورات الوضع الوبائي في الأشهر القادمة. ختم العرض الإخباري، كل التفاصيل والأخبار تابعوها على صفحة الإذاعة على الفيسبوك راديو نفزاوة وعلى موقع راديو نفزاوة بوانيت، مع تحية سميحة الأخضر في الأمان. موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. سألتها ورفضتني، استغربت أمال فين هبتي حبيبي أنا بضحك على خيبتي. سمعنا على نغزو أفهم وخليك تيما معنا على 100.9. خيبت منك يلي ظنيتك محنك، جرحتي قلبي بعدت عنك. فرشك وأسمع جديد الموسيقى على نغزو أفهم. ألو يا عمري وينك، ألو يا شبابي وينك، ألو يا الغالي حبها. 100.9 FM بدل الموجة وصل صوتك. يا للزرق لي ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. تابعونا من 18 الى 23 جويليه على نفزاوة تي في، راديو نفزاوة قبلي، راديو عليسا جيبس، راديو إرادة بنغردين، تطاوين بلوس. في بودكاست خاص بالدستور يوميا العاشرة صباحا والسادسة مساء. مية فاصل تسعة أفام، صوت نفزاوة العالي، صوت نفزاوة العالي.